يا ربنا جيت من الحياة ذايب، أرجوك يا ربي لا تردني خايب، يا ربي تقبلني، يا رب تقبلني، جيتك أنا تايه يا ربنا ذايه، جيتك أمد يدي والعز تكايه، رجواي تنجيني في يوم المصايب، يوم الصغير يوم الصغير يوم الصغير يصير منه لها شايب، يا ربنا ذايب، يوم الحساب اللي ما ينفع قرايب، وقلوب مكظومة وتشوف العجايب، ويتركني يا أصحابي، يا يتركني يا أصحابي وأعز الحبايب، يا ربنا كل نبي ينجو من نار اللهايب، رجلين ما تشيله ودموعه سكايب، ما يدري في الجنة، ما يدري في الجنة أو في اللظايب، يا رب أنا ذايب، يا رب يا عالي يا عادل وصايب، أدري إني ما سوى، أدري إن أنا عايب، بس أطمع بلطفك، بس أطمع بلطفك، بس أطمع بلطفك يا رب الوهايب.